Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi amin. Kana el kelam fi ma ila awsa ahad ila ahad ben yekun huwa yusalli alayhi aw huwa yatawalla shuhudahu. Waltazamna طبعاً بعد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أنه الوصية تتكتب على حق الولي وعلى ولايته حول شؤون الميت. الكلام في أصل قبول الوصية أفضل يأتي رضوان الله تعالى عليه بوجوب قبول الوصية وليس له أراد. وذكر حكيم الفقهاء أنه احتمل بعضهم بأن الوصية إن كانت بالمباشرة بالعمل نفسه بأن يقوم الوصي بالصلاة بالتكفين بالغسل بالدفن بإنزاله في القبر ونحو ذلك حينئذ يجب القبول، وإن كانت الوصية تولي شؤون بحيث يصبح الوصي كولي المشرف على شؤون الميت سواء يباشر بنفسه أو يوصي أحد أو يكلف أحدنا بالقيام بذلك. واحتمل بعضهم وجوب الكفية قبولا، وجوب الكفية الأول دون الثاني. حكيم الفقهاء أيضا رد أن يكون مقتضى الأدلة أو روايات الواردة في البينة لا فرق بين مرتين، ما السبب في التفريق غير واضح. ونحن تعملنا في الروايات، هذا تقريبا 6 روايات في الباب 23 من أبواب أحكام الوصايا. هذه الروايات بعضها تدل على وجوب القبول مطلقا، بعضها هذا يفرق بين الغائب وبين الحاضر، ويعلل في بعض الروايات أنه إذا كان حاضرا ربما تمكن الموصي من اختيار غير هذا الوصي إن رد الوصية وهو حاضر. وفي بعض الروايات أنه ليس للموصى إليه أن يخذل الموصي. من هذه الروايات، هذه بمناسبة الحكم والموضوع، فهمنا أنه إنما يجب القبول إذا كان الرد لا يترك للموسي مجالا في اختيار غيره، بأنه قد مات أو صدف أنه هو هذا الوصي هو وحده حاضر وغيره ليس بحاضر أمامه ولا مجال له أن يوصي إلى غيره. ففي هذه الحالة هذا لا يجوز رد. وأما إذا كان أمكن للموسي أن يختار غيره وله مجال واسع في اختيار الوصي ففي هذه الصورة لا وجه لقد. أما ليستيه رضوان الله عليه فيظهر منه الحكم بوجوب القبول مطلقاً، ولم نفهم ذلك. لعل اهتمام اليزدية هذا في المسألة من جهة المقارنة بين الوصية وبين ولي الميت، اهتمامه إلى هذا الجانب، بمعنى أنه إذا كان هناك وليون وهناك وصيون ليس للوصي الرد نظرا إلى وجود ولي مثلاً، هذا المعنى على ظاهر يقصد اليزدي. وإلا لم يعلم منه، وإن كان عبارته مطلقة ولم يعلم منه وجوب قبول الوصية مطلقا، هذا لم يزد. وبهذا البيان يتبين أنه ما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين من أنه قال شكك في وجوب القبول، شك في وجوب الوصية تجد براء لا يجب على القبول، ويعلل ذلك إذن زائدا البراءة هذا يعلل ذلك بأن في ذلك ضرر وحرج، خصوصا إذا كان الوصي غريبا عن الأسرة، وأهل الأسرة لهم سلطة وهيمنة وسمعة جيدة، ولا يتمكن وصيا في الخارج مزاحمتهما إذا أراد أن يمنعهما وأراد أن يقوم بالوصية وكان القيام بالوصية موجبا لمنعهما عن تصرفات عن تصرف شؤون الميت. هذا الذي نسب إلى سيدنا الآدم غير واضح. والواجب في ذلك أن الروايات تقول ليس له الرد، يعني الشارع المقدس سلب تشريعا القدرة على الرد من الوصي المسائل. قال لابد أن يقبل، لا يخذل أخاه، خذلان المؤمن لا يجوز، لا يجوز له أن يخذل. وأما اللزوم والحرج والطعرار فهو هذا ليس دائميا، فإن لزم على حرج أو لزم الضرر وعجز أو عجز لسبب آخر الوصي من القيام بشؤون الميت، هذا قطعا يرتفع تكليفه، ما جعل عليكم في دينه من حرج، لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك. فالضرر الذي يرتفع معه التكليف الإلزامي هذا يأتي في المقام أيضا. وكذلك بل إذا كان هناك حرجا لا يتحمله أو يعجز، هذه الأمور إنما تكون في مقام التنفيذ. وأما أصل القبول بينه وبين الله تعالى يسكر، قال هيا اللهم قبلت أنت، في هذا ليس أي حرج أي ضرر أي ضرار على الوصي. فصار خلط في الكلام المنسوب إلى سيدنا الآدم، الخلط بين التنفيذ الوصية وجوب التنفيذ وبين وجوب القبول، وجوب القبول لا ضرر ولا حرج ولا سند عليك، وأما وجوب التنفيذ هذا نعم إذا كان هناك حرج أو ضرر يرتفع الوجوب، وهذا ليس مختصا بالوصية، في كل حكم شرعي إلزامي إذا لزم منه ضرر هذا حرج هذا لا يرتفع الوجوب، هذا والكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.